وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما قال نبأني العليم الخبير وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير

عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Oh!